الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش اجمل منها وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد فاطمه عكاشه، تقديم هاله يوسف، الاخراج سعدي حسين. ايها الاخوه الاصدقاء، اهلا ومرحبا بكم معنا وحلقه جديده من برنامجكم صندوق الدنيا الذي نستمع فيه الى اندر واروع البرامج الاذاعيه واللقاءات والاحاديث والدراما من مختلف الاذاعات المصريه. صندوق الدنيا، ونبدا اللقاء من اذاعه صوت العرب حيث نستمع الى احدى حلقات برنامج بطاقه اغنيه، اعداد حازم ابو السعود والتقديم ايمان قطقط. صوت العرب من القاهرة يقدم. الاسم، حروف عربية، عنوانه، خريطة عربية، وفصلته، أنغامها عربية، على مدرج الخريطة العربية الموسيقية نقدم بطاقة أغنية. إعداد حازم أبو سعود، تقديم إيمان أطر. من بين ألف ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين ألف سكة وسكة بختار سكتك، من بين ألف ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين ألف سكة وسكة بختار سكتك. جربت الضحكة ولا فرحتش، جربت السكة ولا وصلتش، جربت الضحكة ولا فرحتش، جربت السكة ولا وصلتش، إلا بسكتك يا حبيبي وإلا بضحكتك بختار سكتك وبعشق ضحكتك، أنا بعشق ضحكتك. بختار سكتك وبعشق ضحكتك، أنا بعشق ضحكتك، بصوت هاني شاكر، ألحان الدكتور جمال سلامة، والكلمات لعبد الرحمن الأبنودي. الشاعر عبد الرحمن الأبنودي كاتب بكلمات أغنية بعشق ضحكتك، تقول لنا ظروف كتابة هذه الكلمات؟ والله أنا هقول لك زي الكيمياء كده في الأول. ساعات يعني تبقى الأوافي في الأغاني قليلة، خلاص الناس عرفت حبك وقلبك، الروح ومجروح، حبيبي ونصيبي ولهيبي، بعد كده مفيش. فأحيانا الإنسان تنه عامل آفية جديدة علشان حتى المؤلفين لما يكتبوا يعني تبقى انت عملت دي في وسط زي الضحكة والسكة، دول من اختراعك. فخطر على بالي حكاية انه من بين ألف ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك، من بين ألف سكة وسكة بختار سكتك. انا كان الهدف كله من الغنوة عشان الضحكة والسكة، اللعبة الأوافي دي. بعدين بصيت لقيت الغنى بتستطرد معايا استطراد عجيب شوية، فبقيت على طول فيها الضحكة والسكة من أول الغنوة لآخر الغنى. الضحكة طبعا التفاؤل والسكة المستقبل. وفاكر إن أنا وجمال سلامة لحنا الغنوة دي في السويس مش في القاهرة، خدنا شاليه كده مرة بعيد كده على قناة السويس، وقعدنا عملنا مجموعة أغاني كان منها أغنية ليلة ليلة ليلة أما ليلة يا سلام وبعشق ضحكتك دول لهان، ودي من الأغاني الجميلة يعني اللي أنا اللي بحب إن أنا عملتها يعني. مين اللي رشح الفنان هاني شاكر لأنه يغني الغنوة؟ والله هو يعني يمكن هو اللي قال في الأول قبل ما نكتب الغنوة، كنا عارفين ان احنا بنعمل لهاني، فكان حتى طول الوقت يعني في ذهني هاني والطابع بتاع هاني والرقة يعني اللي محسوب حسابها عند هاني شاكر، فاللي رشحها يمكن هاني بس قبل ما تتكتب ولا تتلحن. أستاذ عبد الرحمن، هل اللحن سبق الكلمات أم الكلمات اللي كتبت في الأول وبعدين اتلحن اللحن؟ والله مش عارف فدي، ما أقدرش أحكم لك، إنما أنا أظن أنا كتبت الكلام الأول يعني في الغنوة دي، أنا كتبت الكلام الأول وبعدين جمال سلامة لح. لك ضحكة والضحكة جميلة تعطر الهوى، والسكة يا حبيبي طويلة لو ما احناش سوا. لك ضحكة والضحكة جميلة تعطر الهوى، والسكة يا حبيبي طويلة لو ما احناش سوا. لو من غير ضحكة أنا قابل، لو من غير سكة حنتقابل، لو من غير ضحكة أنا قابل، لو من غير سكة حنتقابل. أجمل ضحكة، أجمل ضحكة تداوي جروحي، وأجمل سكة السكة اللي تطمن روحي. أجمل ضحكة، أجمل ضحكة تداوي جروحي، وأجمل سكة السكة اللي تطمن روحي. هي سكتك يا حبيبي وهي ضحكتك، بختار سكتك وبعشق ضحكتك، أنا بعشق ضحكتك. ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك. الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، تفتكر حضرتك نجاح الغنوة للشاعر ولا الملحن ولا المطرب؟ النص مهم أوي يعني في الأذن العربية النص مهم، وعشان كده يعني فكرة الموسيقى الخالصة يمكن ما تلاقيش ناس كتير يسمعوها، انما الناس يحب يسمعوا المزيكا مرتبطة بكلام دايما، والكلام دلوقتي هما بيستغنوا عنه بانه يدور على كل كعاية كده يعلم بيها الغنوة، يعني يبقى ايه مثلا عجبتك غنوة مثلا اسمع عجبتك او افتح لدماغي، والباقي مش مهم بس انت هتفتكري افتح لدماغي دي، فتبقى الاغاني كده. زمان كان الغنوة بكلها يعني بكل كلامها بموضوعها، تقعدي تسمع المطرب او المطربة من اول الغنوة لاخرها وانت بتتداعي مع المعاني كما تتداعي. النهاردة ده مش موجود، لكن انا عايز اقولك الاغنيات اللي نجحت لنا لعب النص فيها دور مهم، مهم او اللحن، لان ممكن تكتبي كلام جميل خالص ويطلع فطسان او يعني يتخيل عند الملحن ليس كما كتبتيه، ومهم قوي كمان اللي بيقدمين يعني ده مهم، فما حدش له فضل على التاني بصراحة في الحاجات والتلاتة يعني غنوة التلاتة. فبعشق ضحكتك دي غنوة جمال سلامة زي ما هي غنوة هاني شاكر وغنوتي طبعا. الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، حضرتك قلت لنا ان الكتابة اختلفت من زمان عن دلوقتي، تفتكر ايه هو السبب في تغيير اسلوب الكتابة؟ شوف، اولا ضعف المستوى التأليفي بشكل عام يعني ده موجود طبعا. زمان كانت الوحدة هي الاغنية، يعني بنقعد عبد الحليم بليغ انا او كمال الطويل او الموجي بنقعد نعمله غنى، عمره ما خطر على بالنا ان احنا نعمل ست اغاني او ثمان اغاني اللي هو الشريط. دلوقتي الوحدة هي الشريط، فالشريط ده الثمان اغاني لو المتنبي يعني لازم يطلع فيهم على الاقل 3-4 مش حلوين ما دام قاعدين القعده واحده بتعملي. انما زمان كانت خلاص الغين واحنا بنعمل في الهوا هوايه دي، نقعد في الهوا هوايه دي ان شاء الله 6 شهور ان شاء الله سنه. فعشان كده كانت الغنوه مخدومه، الناس بتراقب بعض، المطربين نفسهم عندهم من الثقافه والوعد ما الوعي ما يجعلهم يردوك. عبد الرحمن الكلمه دي مش حلوه، عبد الرحمن الصوره دي كده مش لمعه زي بقيه الصور، فاغير انا كمان اقول لهم انتوا غربتوا اللحن كده ليه بقى يعني من

وفي نفس الوقت لأنه كان حكم مدة طويلة وتهادن مع السراي ومع الإنجليز إلى حد ما، فأفرزت البلد على طول قيادة جديدة اللي هي اللجنة الوطنية. دي كانت مكونة من زعماء العمال بالذات في شبر الخيمة اللي هي كانت أكبر مركز تجمع صناعي في ذلك الوقت، والطلبة طلبة الجامعة. كنا مع الدكتور يوسف إدريس وحلقة في مشوار حياته. غدا نتابع معا مشوار حياتي. إعداد سلوى جمجوم، تقديم هدى العجيمي. ومن إذاعة صوت العرب نستمع إلى إحدى حلقات برنامج أصحاب المقام الرفيع، التقديم لسوزان حسن، وضيفة الحلقة الدكتورة منيرة كروان أستاذ الأدب اليوناني واللاتيني. بعطائهم فاض نهر الحياة، وبعلمهم أشرقت الأرض، بلحنهم عزفت الأوتار، وبفكرهم غنت الدنيا أنشودة الحب. إنهم أصحاب المقام الرفيع. سوزان حسن. أيسخيلوس. كان أيسخيلوس سليل أسرة عريقة تنحدر من طبقة النبلاء. بدأ في عرض أعماله المسرحية أثناء أعياد الإله ديونيزوس الكبرى في أثينا في عام 499 قبل الميلاد. من المعروف أن الفن المسرحي بدأ بين الإغريق أثناء القرن السادس قبل الميلاد، وذلك عندما أدخل الشاعر الإغريقي ثيسبس الممثل الأول، ثم أخذ هذا الفن الوليد يتنقل من يد شاعر إلى شاعر ويتطور تدريجيا حتى جاء شاعرنا أيسخيلوس ابن يوفريون فخطى به خطوات واسعة نحو الكمال، وكذلك أكسبه خصائص مميزة ساعدت على انتشاره في أرجاء العالم. نقل القدماء والمحدثون عن أيسخيلوس، وتناول الدارسون تراجيدياته بالشرح والتحليل، وأجمعوا على أنه كان ذا موهبة سماوية وإحساس مرهف وعقيدة راسخة وإيمان قوي وهبته إياه تلك القوة الخارقة التي كان يؤمن بها الإغريق بوجه عام والآثينيون بوجه خاص، مما جعل أحد المعلقين القدماء يقول: أما فيما يتعلق بالكاتب التراجيدي أيسخيلوس فإن الإله ديونوسوس تجلى له في طفولته وأمره أن يكتب التراجيديا، وسواء كانت هذه الرواية حقيقية أم من نسج الخيال، فمما لا شك فيه أن الإغريق قد أنزلوا أيسخيلوس من أنفسهم منزلة سامية وأعجبوا بأشعاره أيما إعجاب. كتاب الدراما ثلاثة: أيسخيلوس، يوريبيدس، وسوفوكليس. عن أيسخيلوس تحدثنا الأستاذ الدكتور منيرة كروان أستاذ الآداب اليونانية واللاتينية بجامعة القاهرة. الشخص شأنه شأن أي إنسان، نشأته الخاصة بمعنى ظروفه الأسرية وطبيعة الفترة التاريخية اللي هو عايش فيها بتؤثر فيه شخصيا مما ينعكس على فنه. أيسخيلوس ولد في الربع الأخير من القرن السادس قبل الميلاد لأسرة أرستقراطية من العائلات المحافظة، وهو من عكس على حتى لغته وطبيعة المفردات التي يستخدمها. شارك في الحروب التي خاضتها أثينا ضد الفرس، أو خاضها العالم الإغريقي جميعا ضد الفرس، وأثرت هذه الحروب التي شارك فيها في أن يبقى عنده روح عسكرية، نوع من الالتزام والانضباط الشديد اللي معروفة عن حياة العسكرية. من الأشياء الأخرى أنه المقاطعة أو المنطقة اللي عاش فيها أيسخيلوس كان فيها معبد للربة ديميتر اللي هي ربة الزراعة عند الإغريق، فكان هناك جو ديني بيعبي المكان كله. فعندي ثلاث حاجات شاركت في صياغة وتشكيل هذه الشخصية: النشأة الأرستقراطية، الصبغة العسكرية، والالتزام الديني الأخلاقي اللي ناشئ من ارتباطه بهذه المنطقة تحديدا وبطبيعة المجتمع في تلك الفترة. الفترة اللي طلع فيها أيسخيلوس ووصل لمرحلة الشباب كانت عبارة عن المرحلة الحاسمة في تاريخ الإغريق جميعا وليس أثينا فقط، اللي هو كانوا بيحاربوا فيها ضد الفرس، واللي لو كانت اتهزم فيها أثينا والعالم الإغريقي لكانت اندثرت هذه الحضارة جميعا. فكانوا في مرحلة الكفاح من لتتحول أثينا من مدينة دولة صغيرة شأنها شأن العديد من المدن الدول إلى تكوين إمبراطورية عظمى. فكان هناك التزام شديد بالقيم الأخلاقية، بالقيم الدينية، بالانضباط، بالعمل والكفاح إلى آخر هذه القيم التي يتسم بها شعب يحاول الصعود إلى قمة الهرم السياسي والاجتماعي. لأن المجتمع في الوقت اللي عاش فيه أيسخيلوس كان مجتمع يعيش أزمة، لأنه هو في حالة صراع إما البقاء أن يبقى أو أن يموت، ولذلك كان حالة الصراع دي ممكن تكون حالة أزمة يعيشها أيسخيلوس من أجل الوطن، وهذه الأزمة ممكن يكون لها السبب في تأجج حالة النشاط الفني وتوهجه عنده. والشعب كله، ما كانش أيسخيلوس بشكل منفرد، شعب كله بتاع أثينا. احنا هنفترض في البداية ان هناك موهبة بالتأكيد، وعلشان كده أيسخيلوس ظل حوالي 25 سنة هو الشاعر المفضل لدى الإغريق جميعا. لأنه حضرتك تعرفي أنه كانت هناك نوع من المسابقات المسرحية في الدراما تعقد مرتين في العام، مخصص لها عيد معين للتراجيديا وعيد آخر للكوميديا. في العيد المخصص للتراجيديا الشعراء بيتبارم بمسرحياتهم وتتوقف الحياة تماما، ويتفرغ جميع الإغريق حتى من المدن والدول الأخرى لحضور هذه الاحتفالات منذ الصباح الباكر وحتى المساء، لا يشغلهم سوى حضور هذه العروض المسرحية واختيار الشاعر الأفضل، أو في الحقيقة الثلاث شعراء اللي هيفوزوا بالجوائز الأولى والثانية والثالثة. ظل أيسخيلوس 25 سنة هو الشاعر المفضل منهم، حوالي 13 أو 15 مرة بيفوز بالجائزة الأولى. ليه؟ لأن هو بيعبر عن روح هذا الشعب في تلك الفترة المحددة ذات الطبيعة الخاصة. لقد حارب الإغريق من أجل استرداد هيلينا التي اختطفها الأمير الطروادي باريس. حاصر الإغريق مدينة طروادة 10 سنوات وأبلوا بلاء حسنا، وقاموا بأعمال بطولية رائعة مهدت لهم طريق النصر وجعلتهم قادرين على دك حصون طروادة والانتقام من الأمير باريس واسترداد الملكة هيلينا. لكن شاعرنا أيسخولوس يرى أن زيوس هو الذي حقق النصر، وهو الذي دك حصون طروادة، وهو الذي انتقم من الأمير باريس. أي زيوس أنت يا مولى الوجود، أيها الليل أبا النصر المجيد، أنت ألقيت شباكا من حديد فوق طروادة كالغل الشديد، في لدى الحرب الضروس سقط الموت العبوس، مثل أصفاد حزينة فوق أبراج المدينة، غللت كل الجنود في حجلات العبيد، بين غاز ومحاصر كبلتهم في الأواصر، لكبار أو صغار من لقاء لا فرار. أيزيوس يا منجي يا كريم، قوسك المشدود من فوق الغيوم سدد السهم بإحكام قويم، حدد الميقات للنصر العظيم، ورمى سهم المنون بعد عشر من سنين، لم يطش فوق النجوم أو يطش تحت الأليم، ما رمى حبل الزمان أو رمى قبل الأوان، مزق السهم الوبيل قلب باريس الجميل، عاشق البدر الحبيب سارق القلب الكدوب، قلبه لان الجميلة مشعل الحرب الطويلة، أهل طروادة يا أهل شرار، كل ما حل عليكم من دمار خطه المولى زيوس المستجار. المسرح كان له ارتباط بالديانة وبالمعبد ولا كان مفصل عنه؟ المسرح نشأ أساسا حتى بشقيه، ويمكن ده تبقى فكرة غريبة شوية، أنه حتى في الكوميديا كانت في البداية نشاط ديني، ممكن نستغرب إزاي يعني كوميديا ومليئة بالمناظر الفجة والألفاظ البذيئة يبقى أصلها ديني، لكن هو في الحقيقة كان إله المسرح عند الإغريق، هم تصوروا أن كل حاجة ليها إله، السماء ليها إله، البحر له إله، العالم السفلي له إله، التراجيديا يبقى ليها إله، بس هو يمكن كان مرتبط أكتر بدورة الدورة الزراعية كتجسيد لدورة الحياة والموت، فهذا الإله اللي هو ديونوسوس هو إله المسرح بشكل عام بشقيه، وبيلقوا لي أناشيد جماعية تكريما لهذا الإله، استرضاء لعطفه علشان ينعم عليهم بأنه يطلع لهم محصول كويس. فهذه الأناشيد التي تلقى بتتكلم عن فترات معينة في حياة هذا الإله، فيها ما هو جاد وما هو هزلي، فما هو جاد تركز في التراجيديا، وما هو هزلي اتطور عشان يبقى كوميديا. يعني المسرح كان جزء من حياتهم وليس ديانة فقط أو عبادة، لأنه ارتبط بالزراعة. بالتأكيد المسرح كان كل حياتهم. هل نتخيل شعب من الشعوب يقدس المسرح لدرجة ان هو يبقى بتتوقف مظاهر الحياة تماما لمدة 5 أيام ولا يفعل المواطن شيئا سوى حضور هذه الاحتفالات المسرحية، وهو بحضور هذا يمارس طقسا دينيا يتعبد للإله بحضور هذه الاحتفالات المسرحية، ونشاطا حياتيا سياسيا، بمعنى انه جزء من وظيفته كمواطن بوليتس ان هو يشارك في جميع نشاطات المدينة الدولة، فهو بهذا بيبقى مواطن صالح بيمارس ما يجب عليه تجاه مدينته وتجاه آلهة هذه المدينة وبصفة خاصة الإله ديونوسوس. حضرتك ذكرتي ان من العوامل اللي اثرت في اعماله هي او في شخصيته طبقته الارستقراطية. نعم. ازاي اثرت الطبقة الارستقراطية عليه وعلى توجهاته، وهو في نفس الوقت كان بيشعر نبض الشعب ونبض الحياة ونبض الواقع واستطاع ان يعبر عنه؟ هي انعكس ده في اختياره للاساطير اللي بيعالجها، في لغته التي يستخدمها، في تشبيهاته، في هيتناول ايه من هذه الاساطير. كل الشعراء بتوع المسرح الاغريقي التراجيديا بيعالجوا اساطير، لكن اختار ايه من هذه الاساطير العديدة. كل اسطورة عندي لها اكتر من رواية. ايه الرواية اللي انا اخدها علشان انا عايزة اوصل ايه من خلالها؟ ايسخيلوس كان تدينه وطبقته بتخليه يركز على فكرة العدالة، العدالة الكونية. ما هواش مهتم بإظهار الإنسان الفرد زيه زي سوفوكليس، وإن كان ده طبعا جزء من اللي هو بيعمله. ما هواش مركز على نفسية الإنسان الشخصية، ما هواش بيركز على انفعالاتها الداخلية زي ما عمل يوربيدس، وإنما هو بيتكلم عن أشياء كونية، عن الإنسان، لكن في علاقته بالكون، بالآلهة، بالإنسان الآخر، لكن من منظور إن هو يقول أن هذا الكون مبني بشكل سليم، وفكرة العدالة لازم هي اللي تسوق. مع أصحاب المقام الرفيع سوزان حسن. أيها الإخوة، ونستمع إلى الحلقة الأخيرة من المسلسل الفكاهي موهوب وسلامة، بطولة فؤاد المهندس، عبد المنعم إبراهيم، الإخراج مصطفى صادق. أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأصواني، إخراج مصطفى صادق. سلام عليكم. أهلاً سلامة. نجيب قهوة كده؟ كويس. نجيب شلتة عشان ترتاح كده؟ نرتاح. لا قهوة ولا شاي. ايه يا موهوب؟ ايه؟ بكرة العيد. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا موهوب. وانت طيب يا سلامة. والله انا ليلة العيد ما تعرفش ببقى فرحان قد ايه، وده لان كل الناس مبسوطين. يا سلامة، كلهم ليلة العيد بيبقوا حاجة تانية. اهلا وسهلا، ازيك يا سي سلامة؟ الله يسلمك يا حبيبي. وانت طيب؟ وانت طيبة. ازيك يا اخويا؟ وازاي استفاوزية؟ لا مؤاخذة بقى، اصلي مشغولة انا وماما بنعمل الكحك. ايه؟ انتوا عملتوا كحك؟ كحك وبسكوت يا اخويا كمان. والله يا اخي انا شايف ان الستات دول يحبوا يتعبوا نفسهم على ما فيش. كل سنة وانت طيب. ما كنا وفرنا التعب ده واشترينا كيلو كحك يا حميدة. ايه اللي بتقوله ده يا موهوب؟ نشتري كحك؟ تقدر تقول لي كحك السوق ده ايه؟ فاشر يا اخويا، ده ما يجيش جنب كحك ماما. امال ده انت تاكل صوابعك وراك يا سي سلامة كده؟ امال يعني الكحك هيطلع حلو يا حميدة؟ ان شاء الله يا اخويا. كل ان شاء سنة الله طيب. وانت طيبة ان شاء الله يا ست حميدة. انما انا والله زعلان منك يا موهوب. زعلان مني؟ ليه يا سلامة؟ ليه؟ ما يصحش يا موهوب ابدا تقعد كده، انت مستريح ومراتك وحماتك هما اللي يتعبوا. والنبي قول له يا سي سلامة، قول له ركبت من الصبح. كرومب هانم، اهلا وسهلا. كل سنة وانت طيبة يا كرومب هانم. وانت طيب يا سي سلامة. والله يا سي سلامة احنا من امبارح الفجر قاعدين نشتغل وموهوب قاعد قعدته دي تصور. مالها قعدتي بقى يا كرومبا هانم؟ مش عاجباكي ليه يا سي موهوب؟ ما تطلعش فيها قوي. والله احنا شفنا الراجل بيساعد مراته في عمايل الكحك، ينقش الكحك ويجيب السجات ويروح. سجات ايه بس يا كرومبا هانم؟ هو انا رقاصة؟ شوفوا النبي بقى موهوب اما يستعبط. لا لا يا موهوب مالكش حق. على كل حال انا هروح مع موهوب الفرن. يحفظك ربنا يا اخويا. يخليكي. ايوه والنبي يا اخويا تروح مع موهوب وتخلي الفران يبعت لنا 6 سجات. 6 سجات؟ يو يا ريتهم يكفوا، ده احنا عاملين كحك وبسكوت اشكال والوان يا سي سلامة. كده ده لا ده حلو قوي. قوم معايا يا موهوب. ايه على فين يا راجل؟ قوم ماشي رجلك لحد الفرن، دول 6 سجات وكحك وبسكوت اشكال والوان يا موهوب. السلام عليكم يا معلم. والله احنا عايزين سجات. عاوزين كام؟ 6 سجات يا معلم. طب روح ادفع التأمين. اديله التأمين يا موهوب، بس والنبي يا معلم تنقي سجات كويسة. كل السجات يا فند كويسة، تروح تحمد ربنا ان كليته سجات. انا عارف الناس بتعملش كحك بدري ليه؟ استني وين؟ والله يا سيدي انا مش عارف بيعملوه بدري ولا واخري، انما هي عادات لازم الناس العقلة يصهينوا عنها بقى. طيب ادي التأمين يا سيدي، اتفضل. شكرين يا سيدي. يا وادي يا زولة. ايوه معلم. قول لي الاول يا استاذ. نعم. هو العنوان فين عشان نبعت السجات عليه؟ العنوان عنواني انا 5 شارع الاوهام. كويس، ده البيت قريب بقى جنبنا هنا على طول. حاضر يا استاذ، 5 دقايق والسجات تكون عندك. طيب يا سيدي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا بينا يا سلام. يلا يا موهوب. دقيقة واحدة موهوب، اما ارجع اوصل المعلم على الكحك كويس. احنا نسينا الحكاية دي. دقيقة واحدة، خليك انت هنا. والله انت ابن حلال يا سلام. اروح روح روح وصيه علشان ما يحرقش الكحك. دقيقة واحدة يا معلم. اسمع يا معلم. نعم ايوه حاضر. السجات رايحة ايه؟ انا عارف يا معلم، بس عايز اقول لك البيت قريب. وانا هبعت ابني ومعاه الاجرة. اديله السجات بالكحك صاج صاج. حاضر يا استاذ. واسمه ايه الواد؟ اسمه عجيب. ايه عجيب؟ عجيب ايوه، هو اللي ياخد الكحك بعد ما يطلع من الفرن. طيب يا سيدي واجب ابعت الواد بعد 3 ساعات هيكون الكحك استوى. والبسكوت، احنا البسكوت عال قوي اشكال والوان يا معلم. فوزية. ايه يا سلامة في ايه؟ ابني زكي فين؟ ناي. صحيح صحيح حالا يا فوزية. صحيح دلوقتي ليه؟ في ايه ما تقولي يا سلامة؟ يا ست مالكيش دعوة، بس انت مش عايزة كحك؟ كحك كحك كحك وبسكوت. بسكوت بسكوت بسكوت. و6 سجات. 6 سجات. فوزية فوزية انت اغمى عليك ولا ايه؟ ميه ميه ميه اهو الدور اهو، اما ارش على وشها ميه. انا فين انا جرالي؟ انا كنت نايمه ولا ايه؟ تعرف يا سلامة كنت بحلم. كنت بحلم عندنا كحك وبسكوت و6 سجاير. يا ستي ده مش حلم. اسكتي خلينا اتكلم. ده مش حلم، ده علم. صح الواد، صح زكي اوام عشان افهمه يروح الفرن ازاي ويجيب الكحك والبسكوت. كحك وبسكوت كحك وبسكوت. فوزية 6 سجاير. 6 سجاير مرة واحدة. 6 سجاير مرة واحدة. حميدة. ايوه يا حبيبي. خلصتوا شغل؟ ايوه يا حبيبي خلاص، الراجل شال ال6 سجاير. الحمد لله الحمد لله، ربنا يستر ويطلع كويس بقى. لا اطمني يا كرومبا هانم. رحت انا وسلامه ووصينا الفران كويس. ياه ده انا تعبت قوي يا اخويا. والنبي انا ظهري انكسر يا ماما النهارده. معلش شدوا حيلكم، ده انتوا ستات. والنبي يا حميدة يا بنتي قومي اعملي لي كوبايه شاي لحسن دماغي هتفرقع. لا ما تخافيش يا كرومبا هانم، دماغك فاضيه. لو فرقعت مش هيحصل حاجه. هو ايه الكلام ده؟ هو انت حتى في ليله العيد مش عاوز تبطل الكلام ده يا موهوب؟ وهو انت تقدري تتكلمي الكلام ده يا كرومبا هانم؟ الكلام ده ما يقولوش غير موهوب. موهوب بس يا كرومبا هانم. النبي تسكت بقى يا موهوب، احنا عاوزين نستريح والكلام بيتعبنا. طبعا لازم بيتعبكم، الكلام وزنه تقيل وله معنى. عارفة ساعات الكلام لما يبقى تقيل زي كلامي كده ما يقدرش يسمعه غير واحد بيشيل حديد. أمال كل جملة يا حميدة وليها وزنها، وزنها طن يا حميدة، طن يا كرومب هانم. السلام عليكم يا معلم. عليكم السلام يا ابني. نعم الكحك بتاع ابويا خلص. ابوك؟ ابوك مين يا ابني؟ ابويا موهوب وانا ابني واسم عجيب. هو انت عجيب؟ انت ساكنين في شارع الاوهام نمرة 5؟ ايوه يا معلم. وليه هنا 6 سجار كحك وبسكوت. طب يا ابني تمام كلامك، هم قالوا انك هتشيل السجات لكن انت صغير. اشيل اتنين يا معلم، ما هو البيت قريب. على كل حال الكحك خلص والسجات طلعت من الفرن، جبت الاجره؟ ايه يا معلم. انا زقنا. حضر السجات بتوع سي موهوب وشايلهم لابنه عجيب اوام. يلا هات اوام. خش يا زكي. يا سلام يا سلام على الكحك، جنان. نزل السجات من على راس الواد الاول. حاضر يا سلام حاضر، ربنا يا اخويا يخليك. الله والله انا قاعده كده زعلانه خالص، زي العيد يجي علينا ولا عندناش كحك ولا حاجه. خلاص يا ستي اهو فرجه. جالك كحك وبسكوت كمان. خلاص يا بابا انا جبت السجات كلها، في حاجه تانية؟ ايوه في، ترجع سجات وتستلم التامين. حاضر يا بابا. اذا شفت عمك موهوب جاي الفرن اوعى تخش الفرن، ترجع السجات هنا تاني واحنا نشوف طريقة تانية. حاضر يا بابا. حاضر. الله دوق يا سلام، دوق يا اخويا. الله دي طعمة خالص، دي جنان، دي بالسمن البلدي ونقشته عال. والبسكوت طمنين على البسكوت. ده شيء ما شفتوش ابدا. يا سلام قولي يا سلام، شغل مين ده يا اخويا؟ ده شغل كرومبا، كرومبا هانم. مين؟ حماتي موهوب؟ هي بعينها حلفت لتعمل 6 سجات مرة واحدة، كحك وبسكوت أشكال والوان، وسلامة ما عندوش كحكة واحدة. وده معقول؟ زنبها على جنبها بقى يا أخوي. أصلك زنبها على كحكها. يا سلام يا أبو السلم، يا واد يا صياد الصجات. مساء الخير يا معلم. مساء النور. السجات يا معلم. سجات؟ سجات مين يا اخوي؟ سجات موهوب. موهوب؟ واتسي موهوب، افتكرت ما بعتهم لك بقالهم يجي ساعة. ايه؟ ابنك رجع السجات يا عم وخد التأمين كمان. كلام ايه اللي بتقوله ده يا معلم؟ لا انت لازم غلطان. ايه؟ انا موهوب وسجاتي هنا لسه. وبعدين بقى انا مش شايف من الزحمة اللي في الفرن، انا ما عنديش وقت يا اخ. ابنك مش اسمه عجيب؟ ايوه صحيح اسمه عجيب ناصح ممتاز. خلاص اهو سينا عجيب ناصح ممتاز جه وخد الكحك ورجع السجات وخد التأمين. الله بس ازاي ده يا معلم؟ ده انا سايب الواد نايم في البيت، ازاي الحكايه دي؟ والله ده اللي حاصل يا واد يا زقله. ايوه معلمي. يا واد الست سجات اللي فيهم كحك وبسكوت مين اللي خدهم واللي شالهم مين؟ واد صغير اسمه عجيب وداهم شارع الاوهام نمرة 5. عجيب؟ عجيب قوي الحكايه دي. الواد ابني فعلا. والعنوان عنواني فعلا. الله انا مش فاهم حاجه، اول مره والله يا معلم ما افهمش من يوم ما اتولدت، وانا بفهم كل حاجه الا الحكايه دي. والنبي يا اخ تروقنا، نروح على بيتك، روح هتلاقي الكحك واصل، يمكن انت ما خدتش بالك. بس اشوف اتاكد يا معلم، يمكن حبوا يعملوا لي مفاجأة. هو لازم كده، معلش تبقى مفاجأة سعيدة، سعيدة قوي. ايه يا مبهوب رجع من غير الكحك ليه يا اخويا؟ لسه ما طلعش من الفرن ولا ايه؟ ناي يا شيخ علي انا الكلام ده ولا ايه؟ ما فهمت الموضوع. كفاية هزار بقى وطلعوا الكحك، يلا خلينا دوق كحكاية. كلام ايه ده يا موهوب؟ الكحك ما جاش لسه يا اخويا. ايه ده انت بتتكلمي صحيح؟ الله هو قالك انه بعته، لازم بقى الفران جايبه في السكة. فران ايه اللي جايبه في السكة؟ ده بيقول لي ان عجيب جه وخد الكحك من ساعة. عجيب؟ ده عجيب نايم من المغرب يا اخويا. حميدة يا حميدة الحقيني، يا حميدة الكحك الشرعي. أيوة يا حميدة. بتقولي ايه يا ماما؟ يا نهار زي بعده، انا لازم اروح الفرن بنفسي. يلا يا ماما. يلا معايا يا ماما، ده شايلنا نروح بنفسنا. لو كان لينا راجل بصحيح ما كناش انسرقنا. يا كروب هاني ما تتعبيش نفسك. الله، وانا كنت يعني هعمل ايه؟ هقعد جنب الكحك؟ هخش الفرن احرسه جوه النار؟ هي دي شغلانه راجل يا وليه؟ وانا مش راجل وبس، ده انا موهوب، موهوب والله العظيم. وهكذا سيداتي آنساتي سادتي تنتهي. لا لا لا لا لا لا، استنى والنبي يا سلامة، اديني فرصة لبكرة. بكرة مين يا عم؟ خليك لرمضان الجاي. وهكذا تنتهي حلقات موهوب سلامة، تأليف عباس الأصواني. موهوب سلامة بطولة فؤاد المهندس وعبد المنعم إبراهيم ووداد حمدي، بالاشتراك مع عبد المحسن سليم، جمال إسماعيل، عبد العزيز أبو الليل، عبد الفتاح شعراوي، علي فوزي، نبيلة السيد، ليلى نصر، عدل الشرقاوي، محمد شعلان، فاروق حنفي، ضياء السويفي، موسى عبد الحليم، أحمد كمالي، سيد العربي، سيد القاضي، والأطفال أسامة صادق وعلاء الدين ماه. قام بالتسجيل أحمد تركي، إبراهيم النوبي، محمد حسام الدين، وسعد الخادم. ساعد في الإخراج إبراهيم الدسوق. موهوب وسلامة، إخراج مصطفى صادق. أيها الأخوة الأصدقاء، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وحتى لقاء جديد لكم من أسرة البرنامج أجمل التحايا. من أمام الميكروفون هالة يوسف، الإعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدي يحسن. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة.